أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين. فَلَمَّا

قالت الملائكة Thank you. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا Oh, yeah.